بسم الله الرحمن الرحيم. الميسر في غريب القرآن، يقرأه عليكم عمرو البساطي. سورة الانشقاق. انشقت تصدعت يوم القيامة، وأذنت لربها وأطاعت أمر ربها، وحقت وحق لها أن تنقاد لأمره. مدت بسطت ووسعت، وألقت ما فيها وقذفت ما في بطنها من الأموات، وتخلت لم يبق شيء مما في بطنها، وأذنت لربها وانقادت لربها فيما أمرها به. كادح ساع إلى الله، فملاقيه تلاقي الله يوم القيامة. أوتي كتابه، أعطي صحيفة أعماله، يسير سهلا وينقلب ويرجع، كتابه صحيفة أعماله ثبورا بالهلاك، ويصلى سعيرا ويدخل النار مقاسيا حرها، مسرورا مغرورا لا يفكر في العواقب، يحور يرجع إلى خالقه للحساب، بالشفق باحمرار الأفق عند الغروب، وما وسق وما جمع من الدواب والحشرات والهوام وغير ذلك، اتسق تكامل نوره طبقا عن طبق، أطوارا متعددة وأحوالا متباينة، من النطفة إلى العلقة إلى المضغة إلى نفخ الروح إلى الموت إلى البعث والنشور. فما لهم لا يؤمنون؟ فأي شيء يمنعهم من الإيمان بعدما وضحت لهم الآيات؟ لا يسجدون، لا يخضعون لله، ولا يسلمون بما جاء في القرآن، بما يعون، بما يكتمون من العناد مع علمهم بأن ما جاءهم به القرآن حق. فبشرهم، أي هؤلاء المكذبين، غير ممنون، غير مقطوع ولا منقوص. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.